مناكحة هؤلاء لأنهم أهل الردة، والمرتد لا يقر على دينه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وأما تحريم نكاح المرأة المسلمة لرجل مشرك سواء كان مبتدعا أو غيره، فالحجة فيه صريح الكتاب وإجماع الأمة. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقد صرحت الآيتان بتحريم تزويج المرأة المسلمة للكافر والمشرك مطلقا، سواء كان كتابيا أم مثنيا لا كتاب له. وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة كما نقله القرطبي في قوله: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ مؤمنة بوجه لما في ذلك من القضاضة على الإسلام. كما نقل ذلك الإجماع أيضا الشيخ محمد عليش من علماء المالكية في تقريراته على حاشية الدسوق، والدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي. وعموما، فتحريم زواج المرأة المسلمة من الكافر من المسائل المشهورة والواضحة عند أهل العلم، حتى إن بعضهم قد أوجب عقوبة الرجل الكافر والمرأة المسلمة إذا وقع العقد بينهما بالزواج بعد فسقه، وعقوبة كل من سعى في ذلك العقد. صرح بذلك ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير، حيث قال: لا يصح تزوج الكافر مطلقا مسلمة ولو وقع عوقب، وعوقبت أيضا إن كانت عالمة بحاله، والساعي بينهما أيضا امرأة أو رجلا. نعم. هذا أيضا في بيان ذكر الأدلة في عدم تزويج المرأة المسلمة من المشرك ومن الكافر. ويلاحظ هنا تفريق بين الزواج المسلم من الكتابية وتزويج المسلمة للكتاب. تزويج المسلمة للكتاب لا يجوز، لأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضرر الذي يلحقها بالتزوج بنصراني، بخلاف الرجل فإنه مؤثر في الغالب، إذا تزوج نصرانية قد يؤثر فيها فتسلم، بخلاف المرأة فإنها ضعيفة. هذا من حكمة الله، فيجوز تزويج المسلم أو يتزوج المسلم من حرائر أهل الكتاب ومن المحصنات من أهل الكتاب، ولا يجوز أن تزوج المرأة المسلمة من يهودي أو نصراني. ويدخل في هذا عامة أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم من الرافضة والجهمية والمعتزلة، الذين أيضا يقولون بخلق القرآن ويصرحون بالمقالات المكفرة. معتزلة فيهم خلاف، لكن متى ما ثبت كفر المعين منهم بتصريحه بشيء من المكفرات فإنه يلحق بهؤلاء. وهذه المسألة ينبغي التنبه أن بعض الناس لا يفرق بين تزويج الفاسق وتزويج الكافر. تزويج الفاسق كما سيأتي العقد صحيح، لكنه لا يثبت إلا بإقرار المرأة ووليها. وأما أن يعقد لمرأة مسلمة، يعقد لكافر على مرأة مسلمة، فإن هذا العقد فاسد من أصله، ولا أيضا ينتظر أن يطلقها، لأنه العقد في أصله فاسد لا يجوز. ولو رضيت المرأة ورضي وليها أو رضي الرجل أن يتزوج من مرأة مشركة وثنية فإن هذا لا يجوز. والمقصود هنا هو تحريم تزويج المبتدع الكافر ببدعته من امرأة من أهل السنة لما دلت عليه نصوص الكتاب وإجماع الأمة من حرمة زواج المسلمة من الكافر، ودخول المبتدع بالكافر تحت وصف الكفر المعلق بالحكم به. هذا بالإضافة لما تواتر به النقل عن السلف الصالح من الأثار مصرحة بتحريم نكاح المرأة من أهل السنة والمحكوم بكفره من أهل البدع وفساد ذلك النكاح وبطلانه. ومن هذه الأثار ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن الإمام مالك أنه سئل عن تزويج القدري فقرأ: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وعنه أيضا أنه سئل عن أهل القدر أي كف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل، فقال: نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: ولا أرى أن يناكحه. وعن سفيان الثوري أنه سأله رجل: نسيب لي قدري أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدرون على أنهم يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكح ولا يوارث. وعن محمد بن يحيى أنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق، لا يصلى خلفهم ولا يناكحون. فقد دلت هذه الآثار المنقولة عن السلف الصالح على حرمة تزويج أهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر كالجهمية والقدرية، ومن في حكم من أهل البدع المقطوع بكفرهم عند أهل السنة، فإن إنكاح هؤلاء من نساء أهل السنة لا يجوز لكفرهم، وإذا ما حصل ذلك فإنه يجب فسخ النكاح ذلك حالا، كما دلت على ذلك فتاوى أهل العلم من أهل السنة المقررين لمذهب السلف في ذلك. جاء عن الشيخ أبي القاسم السيوري رحمه الله نسول عن قوم الإباضية تمسكوا بمذهب الوهبية من الرافضة وسكنوا بين أظهر المسلمين، وكانوا يتزوجون مرأة من أهل السنة لتقوى شوكتهم بمصاهرة أهل السنة، فهل لأهل السنة فسخ أنكحتهم تلك وضربهم حتى يرجعوا عن مذهبهم؟ فأجاب: النكاح الذي أحدثوا من نسائنا يفسخ، وسجنهم وضربهم إن لم يتوبوا من الأمر الحق ويردون إلى مذهب أهل السنة، ومن قدر على ما ذكرناه فيلزمه فعل ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب سؤال عن حكم إنكاح الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح. نعم، هنا ظاهر الأمر في كلام أهل العلم فتاوى العلماء في تحريم تزويج هؤلاء المشركين وهؤلاء المبتدعة، ومن زوج بعضهم فإنه يجب عليه أن يفسخ العقد والعقد فاسد، وخاصة يعني الرافضة الذين قد ينخدع بعض أهل السنة بهم فإنه لا يجوز أن يزوجوا، ومتى ما تبين أنه رافضي يفسخ العقد. ولا يغتر بعض الناس يقول زوجته له أولاد منها، لو له 10 أولاد يجب فسخ العقد متى ما عرف أنه رافضي، وبقاؤها معه يعني محرم لا يجوز، فهذا أمر مقطوع به. أما مسألة أن يزوج رجل فاسق أو عاصي هذا لا شك أنه قطيعة للرحم، لرحم المرأة إذا زوجت بفاسق، لكن العقد صحيح إذا أمضاه الولي وأمضته المرأة، فيفرق بين ما هو محرم من أصله وبين ما جعل الله الخيار فيه للولي وللزوجة كما سيأتي. نعم. وبعد هذا العرض المفصل من النصوص الشرعية وأقوال السلف يكون قد اتضح حكم الشرع وموقف أهل السنة من مناكحة المحكوم بكفرهم من أهل البدع، وأن مناكحتهم لا تحل لأهل السنة بحال سواء كانوا رجالا أم نساء، فلا يجوز للرجل من أهل السنة أن يزوج موليته لمبتدع كافر، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج امرأة منهم، وذلك بإجماع أهل السنة والله أعلم. نعم، هذا واضح في المسألة، يعني من جهتين أن لا يزوج ولا يتزوج منهم إلا في صورة واحدة، يعني في صورة واحدة في زواج تزوج الرجل المسلم بالكتابية فقط، وأما أهل البدع فإنه لا يجوز أن يتزوج مسلم بمبتدعة بلغت ببدعتها حد الكفر، ولو قيل أنها مثلا يعني ارتدت إلى دين أهل الكتاب، لأن من ارتد لا يقر على دينه، فأهل الكتاب كما ذكرنا هم من تدين بأصل الدين، أما من ارتد من المسلمين إلى أهل الكتاب فلا يعاملون معاملة أهل الكتاب. المرأة المرتدة عن الإسلام إلى النصرانية لا يجوز أن تتزوجها مسلم لأنها مرتدة، وأما أهل الكتاب هم الذين كانوا على أصل دينهم. سبق أن ذكرنا الخلاف هل هم من بني إسرائيل كما يقول به بعض أهل العلم، بالاتفاق أن أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل هم أهل الكتاب، واختلف في غيرهم من العرب كنصارى بني تغلب ومن كان على النصرانية من العرب، وأما من ارتد من المسلمين إلى دينهم فإنه لا يقر على دينه ولا يقال أنه كتابي. وأما إن كان المبتدع غير كافر فإن النظر في حكم تزويجه بامرأة سنية متعلق بمسألة الكفاءة في الزواج، وهل هي معتبرة في صحة النكاح أم غير معتبرة، وموضع بسط هذه المسألة في كتب الفقه، وإنما أكتفي هنا بذكر أقوال أهل العلم فيها على وجه الإجمال ليتم على ضوئها تحقيق الحكم في مسألة تزويج المبتدع المذكورة. وجملة القول في المسألة أن العلماء اختلفوا في اشتراط الكفاءة في النكاح، فذهب بعضهم إلى أن الكفاءة ليست شرطا لصحة الزواج ولا لزومه، ويروى ذلك عن الحسن البصري وسفيان الثوري، وبه قال الكرخي من الحنفية، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب المذاهب الأربعة إلى أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط صحة فيه. وإذا تزوجت المرأة غير كفء كان العقد صحيحا، وكان الأولياء حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعا لضرر العاري عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم. وكذلك لو زوج الولي موليته من غير كفء فإن لها حق الاعتراض وفسخ العقد، إلا أن تسقط حقها فيلزم. فالكفاءة بالزواج حق للمرأة ولوليها، ويثبت هذا الحق في لكل منهما على حدة، بحيث لو أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر إلا بإسقاطه، ولو اتفق على إسقاط هذا الحق سقط ولزم العقد. وهذا بخلاف ما لو كانت الكفاءة شرط في صحة العقد، فإن عقد الزواج من غير الكفء لا يصح حتى ولو أسقط الأولياء والمرأة حقهم والاعتراض، لأن شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط. وهذا هو الفرق بين شرط اللزوم وشرط الصحة. ثم إن الجمهور بعد اتفاقهم على اعتبار الكفاءة شرطا في لزوم النكاح اختلفوا في تعدد الخصال المعتبرة في الكفاءة، ولسنا بصدد تفصيل اختلافات في ذلك لعدم ارتباط بموضوعنا، وإنما الذي يعنينا هو اعتبار الديانة من خصال الكفاءة في الزواج، وهي محل إجماع عامة الفقهاء المتقدم نقل مذهبهم عدا محمد بن الحسن من الحنفية، إنه لا يعتبر الكفاءة في الدين، قال لأن هذا من أمور الآخرة والكفاءة من أحكام الدنيا. نعم، هذا في حكم تزويج المبتدع غير الكافر، يعني أن يتزوج منهم أو أن يزوج الرجل منهم من نساء أهل السنة. نظر في حكم تزويج هذا الرجل بامرأة سنية أو أن يتزوج منهم، النظر في تزويج الرجل منهم بامرأة سنية يخضع لهذه المسألة، وهي مسألة الكفاءة في الزواج. بخلاف الرجل من أهل السنة فإنه يجوز له أن يتزوج بمبتدعة لا تكفر ببدعتها. وفرق العلماء في اعتبار الكفاءة في حق المرأة دون الكفاءة في حق الرجل، فالكفاءة معتبرة في حق المرأة، الذي يتقدم لها أن يكون كفءا لها في الدين. وأما الرجل فإذا تقدم لخطبة امرأة مبتدعة فإنه لا يعتبر الكفاءة في حقه أن تكون هذه المرأة مكافئة له. قال العلماء الفرق بينهما أن الزوج متى ما لحقه الضرر استطاع أن يدفع الضرر عن نفسه بتطليقها، بخلاف المرأة فإن إذا زوجت لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها بفسخ هذا العقد، وقد لا يحصل. إذن هنا يلاحظ أن الكفاءة معتبرة في تزويج المرأة السنية من مبتدع. وهذه المسألة اختلف العلماء في اشتراط الكفاءة في النكاح، فذهب بعضهم إلى أن الكفاءة في النكاح ليست مشترطة لا لصحة العقد ولا لزومه، وهذا قول الحسن البصري وسفيان الثوري، وبه قال الكرخي من الحنفية. وهذا القول يعتبر من الأقوال الشبه التي تقرب من الشذوذ حقيقة، والذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة هو أن الكفاءة معتبرة في الدين وفي حق المرأة، ولكنهم يرون أنها شرط للزوم العقد وليس لصحته. ومعنى الفرق بين لزوم العقد وصحته مثل ما ذكرنا في المسألة الأولى، فالديانة هو أصل الدين، هي شرط في صحة العقد، يعني أن يكون الزوج أن يكون مسلما. فإذا تزوجت المرأة أو زوجت من كافر أو مشرك فالعقد فاسد، ولا صحة لهذا العقد بموافقتها ولا بموافقة وليها. وأما اعتبار الكفاءة في الدين فالمقصود بها الكفاءة في أن يكون الزوج كفءا لها في الديانة، وليس المقصود بهذا الإسلام. الإسلام شرط الإسلام هذا شرط في صحة العقد، ولكن هنا في لزومه. ومعنى اللزوم أن هذا العقد يعني هل يمضي بإسقاط الحقوق لحقوقهم أم أنه يتوقف على ذلك. الحق المعتبر في زواج المرأة السنية من مبتدع يتفرع عن حقين، حق المرأة نفسها وحق وليها، فمتى ما أسقط الحق لزم العقد، ومتى ما أبطله أحدهما كأن يزوج الرجل ابنته من مبتدع فتبين أنه مبتدع يجوز لها أن تفسخ ذلك العقد ولا يكون لازما بعدم موافقتها. وهذه المسألة لا نريد أن نفرع في مسألة يعني جبر المرأة وهل لوليها أن يجبر البكر إذا كانت غير رشيدة، هذه مسألة أخرى. أما هذه لو قالت لا أقبله لأنه مبتدع فإن العقد لا يمضي بهذا، وهذه مصلحة ظاهرة. فمتى ما أسقطه الولي وأسقطته المرأة فإنه يصح مع الكراهية. وأما إذا يعني لم يسقط فإنه لا يسقط، والحق لكل واحد منهما حق مستقل. فلو قال الرجل أسقطت حق الكفاءة فإنه لا يسقط إلا بإسقاط المرأة ووليها لهذا الحق، هذا ما يتعلق بالكفاءة. أيضا هناك مسألة بان عليها وهي مسألة الكفاءة، هل هي مشترطة في كل شيء؟ الكفاءة لها وجوه كثيرة، الكفاءة في النسب، الكفاءة في الحرفة، الكفاءة في بعض المسائل الأخرى، هذه مختلف فيها بين العلماء. لكن أشهر مسائل الكفاءة الكفاءة في الدين، كفاءة في الدين. ومعنى الكفاءة في الدين الكفاءة في الكفاءة في الدين في بمعنى أن هذه المرأة أن يكون الزوج كفءا لها في الديانة، أي أنه لا يكون يعني دونها بأن تكون سنية ويكون مبتدعا. وأما مسألة الدين المقصود بها اللي يقصد بها الإسلام فإنه لا يجوز، وليس للمرأة ولا لوليها الحق في إمضاء هذا العقد، لأن العقد فاسد من أصله. نعم. على أنه يجدر التنبيه على أنه يجدر التنبيه على أن المعنى المقصود من الديانة هنا كما فسرها أهل العلم هي التقوى والورع بألا يكون الرجل فاسقا أو مبتدعا، ولا يقصد بها الموافقة على دين الإسلام، فإن هذا شرط لصحة العقد بالإجماع، ولم يخالفه أحد كما تقدم بيانه في أول هذا الفصل. نعم، هذا تنبيه على معنى المصطلح. دائما ضبط المصطلحات مهم. الدين الديانة هذا يطلق ويراد به الإسلام، مثل أن يقال شرط قبول العمل الديانة الإسلام، وهنا يقال شرط قبول إمضاء العقد الديانة، لكن يقصد به الورع ويقصد به الاستقامة على السنة، التقوى والورع والسنة. كذلك في مسألة الفسق بغير البدعة هذا معتبر في هذا، لو تقدم فاسق لخطبة امرأة فمعتبر الكفاءة، لأن الفاسق يعني لا يكون كفءا للمستقيمة على طاعة الله، والمبتدع لا يكون كفءا للسنية. نعم. وها هي ذي أقوال الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الديانة كما نقلها محقق المذاهب الأربعة. فمن الحنفية قال صاحب بدائع الصناع تحت عنوان فيما تعتبر به الكفاءة، ومنها الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما، لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير. ونقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف برهان الدين مرغناني صاحب الهداية، وقال وهو الصحيح أي من مذهبهما على ما بينه ابن الهمام في شرح فتح القدير، كما أقر كل من هؤلاء المحققين الثلاثة أبا حنيفة وأبا يوسف على ذلك الظاهر من كلامه على ذلك فالظاهر من كلامهم. ومن المالكية يقول أحمد الدبدير صاحب الشرح الكبير والكفاءة الدين والحال، ولها وللولي تركها، وقد ارتضى ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح، وكذلك الشيخ محمد عليش في تقريراته. ومن الشافعية يقول أبو إسحاق إبراهيم علي الشيرازي صاحب المهذب والكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة، فأما الدين فهو معتبر، فالفاسق ليس بكفء للعفيفة. ويقول النووي في معرض تعداده لخصال الكفاءة وعفة فليس فاسق كفء عفيفة. ويقول محمد الشربيني في شرح كلامه رابعها عفة وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل، فليس فاسق كفء عفيفة لقيام الدليل على عدم المساواة. قال والمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة. ومن الحنابلة يقول ابن قدامة في شرحه لكلام الخرقي والكفء ذو الدين والمنصب اختلفت الرواية عن أحمد في شروط كفاءتي، فعنه هما شرطان الدين والمنصب لا غير، وعنه أنهما خمسة هذان والحرية والصناعة واليسار. قال والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ولأن الفاسق مردود، مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفءا لعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون كفءا لمثله. فثبت بهذا العرض لأقوال أهل العلم في مسألة الكفاءة في الزواج اشتراط الكفاءة في الدين في لزوم الزواج، كما عليه جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، ولم يخالف ذلك إلا الحسن البصري وسفيان الثوري والكرخي، حيث لم يشترطوا الكفاءة أصلا في النكاح، ومحمد بن الحسن الذي لم يرى الكفاءة في الدين. نعم، إذن هنا هذه أقوال أصحاب العلم الأربعة في اشتراط الكفاءة، على اختلاف بينهم في نوع الكفاءة، فمنهم من يوصلها إلى خمس: الحرية والصناعة واليسار، ومنهم من يعتبر في ذلك العفة والمنصب، يعني مكانة يعني أبيها، ومنهم من يدخل النسب. على كل حال المقصود هنا هو الكفاءة في الدين، وهذا معتبر عند سائر الأئمة خلافا للحسن البصري وسفيان الثوري والكرخي، فإنهم لا يعتبرون ذلك في هذا الأمر. كذلك محمد بن الحسن الذي لا يرى الكفاءة في الدين أصلا. فعلى كل حال كل هذه الأقوال إجماع الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم كلها تدل على اعتبار الكفاءة في حق المرأة. وكذلك ما ذكر هنا النووي قال: والمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة، يعني المبتدع مع السنية أي ليس هو كفلها، كالفاسق مع العفيفة يعني مع المرأة الصالحة. هذا هو المعتبر في الكفاءة. وتأتي مسألة قد تكون محل يعني اختلاف، وهو أن لا يبلغ يعني تبلغ ديانة الرجل ديانة المرأة، كأن يكون معروف بارتكاب بعض الصغائر الذي لا يصل إلى حد الفسق، وهي مرأة صالحة كطالبة علم ومعتنية بنفسها، فهذا يعني لا يصل إلى هذا الحد. لكن لا شك أن الولي ينبغي له أن يسعى كل ما استطاع أن يكون الزوج الذي يقبله لابنته أن يكون مثلها أو على الأقل فوقها، حتى تنتفع به لا أن تتضرر. نعم. وبناء على ذلك فأن حكم تزويج مبتدع غير الكافر ببدعته من امرأة سنية يكون جائزا لو حصل، لكن لا يكون العقد لازما إلا بموافقة كل من المرأة وأوليائها على إمضائه، ذلك لأن المبتدع ليس كفءا للسنية كما أن الفاسق ليس كفءا للعفيفة. والكفاءة حق للمرأة وحق لأوليائها، فلكل منهما حق الاعتراض على نكاح المبتدع وفسخ العقد لعدم الكفاءة، ولهما إسقاط حقهما في ذلك وإمضاء ذلك الزواج فيكون صحيحا، والله أعلم. نعم، هذا ظاهر، وهو اعتبار الكفاءة في حق المرأة وهو حق لها ولوليها، فالعفيفة لا يكافئها الفاسق، والسنية لا يكافئها المبتدع، ومتى ما أسقطه الولي والزوج سقط، ومتى ما رفضه أحدهما فسخ العقد، لا يشترط الإجماع على إمضائه، بل يعتبر فسخ العقد بعدم موافقة أحد الطرفين. نعم. وما زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة المبتدعة التي لم تبلغ ببدعتها حد الكفر فإن زواجه منها صحيح، ذلك لأن الكفاءة إنما تشترط في جانب الرجل بأن يكون كفء للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفء للرجل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قالوا: والسبب في ذلك أن الرجل لا يعير بزوجة أدنى منه حالة، ولا يتضرر بذلك بخلاف المرأة، فإنها تعير بزوج أقل منها وتتضرر بذلك، ولأن الرجل بيده الطلاق في كل وقت فيستطيع دفع المغبة عن نفسه بخلاف المرأة. وهنا لا بد من تنبيه مهم، وهو أن تقرير صحة زواج مبتدع بامرأة سنية في الشرع بعد موافقتها وأوليائها عليه، وصحة زواج الرجل من أهل السنة بالمبتدعة كذلك، لا يعني تأييد أهل السنة لمناكحة أهل البدع وموافقة المفرطين من أهل السنة بمناكحتهم على فعلهم وصنيعهم ذلك. فالحكم بصحة عقود مناكحتهم بعد استفائها لشروط الصحة أمر، والرضا بصنيع مناكح لهم أمر آخر، ولأن مناكحتهم منهي عنها عند أهل السنة نهي تنزيه وكراهة، وذلك للضرر الحاصل للمناكحين لهم من أهل السنة. ولهذا علق الشارع صحة عقود مناكحاتهم على موافقة كل الأطراف المتضررة من هذه المناكحة كالمرأة وأوليائها، فإن رفضوا فهذا الذي يقتضيه العقل السليم للضرر الحاصل لهم من مناكحة المبتدع، وإن وافقوا فقد فرط كل واحد منهم في حق نفسه وفي حق غيره، سواء أكان وليا أو مباشرا لهذا النكاح من رجل أو امرأة. الرجل السني إذا تزوج من مبتدعة فإنه مسيء في هذا الاختيار، قد فرط بحق نفسه بزواجه من هذه المبتدعة لما يترتب على هذا الزواج من آثار سيئة عليه وعلى أهله، كما أنه فرط بحق أبنائه بأن اختار لهم أما غير صالحة سيكون لها أكبر الأثر في اتجاهاتهم العقدية والسلوكية والإنحراف بهم عن الدين القويم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند الشيخين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. هذا غير ما يحصل لهؤلاء الأبناء من التعيير بهذه الأم المبتدعة. وكذلك المرأة إذا رضيت بنكاح المبتدع فما قيل في حق الرجل المتزوج من مبتدعة يقال بحقها، بل إن الأمر هنا أدهى وأمر، فتضرر المرأة بزواج مبتدع في نفسها وأولادها وأهلها أعظم من تضرر الرجل بنكاح المبتدعة. ولهذا اعتبرت الكفاءة في النكاح في جانب الرجل بأن يكون كفءا لها مراعاة لهذا الأمر. وأما الولي الذي زوج موليته من مبتدع فقد جلب الضرر لأهل بيته عامة بمصاهرة ذلك المبتدع لما يترتب على تلك المصاهرة والمخالطة لهذا المبتدع من آثار خطيرة على ذلك البيت، كما أنه ساء لموليته خاصة بتزويجه من هذا المبتدع ولم يحسن لها الاختيار، وينصح له فيها وينصح له فيه لما يخشى عليها من جراء هذا الزواج من الانحراف عن العقيدة الصحيحة ومتابعة زوجها في عقيدته على ما جبن عليه النساء من ضعف وقلة بصيرة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. وزيادة على ذلك فإن في مناكحة المبتدع إن كان داعية تفريطا في حق المبتدع نفسه بترك هجره وزجره ليتوب من بدعته ومما فيه صلاحه في دنياه وآخرته، وقبل ذلك وبعد، ففي مناكحتهم تضييع لحق الله تعالى بموالاة أعدائه وحبهم وتقريبهم وترك بغضهم في الله ومباعدة. نعم، هنا الجانب الآخر، يعني ما تقدم من الاعتبار الكفاءة في حق الرجل بالنسبة إذا تقدم لخطبة المرأة من أهل السنة، فالكفاءة معتبرة فيه ولا يكون العقد ماضيا إلا بموافقة الولي والزوجة. وأما السني فله أن يتزوج بمبتدعة ولا يعتبر الكفاءة يعني في حق المرأة بأن تكون مكافئة ذلك الرجل، قال العلماء لأن بيده العقد ويستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بتطليقها بخلاف المرأة، ولأن المرأة جبلت على الضعف، المرأة إذا زوجت مبتدع تضررت، وبالعكس إذا تزوج السني مبتدعة فيرجى أن يؤثر في صلاحها وفي استقامتها. هذا من حيث التقرير من حيث الصحة وعدمها. وأما من حيث التوجيه فإن القول بجواز العقد لا يعني التوجيه لذلك، هذه مسألة تخفى على بعض الناس، حتى الذي يقرأ البحث هذا دون تأمل يظن أن هذا فيه إقرار لأهل البدع أن يزوج لأهل السنة أن يزوجوا بنات من المبتدعة إذا وافق أو وافقت، أو أن المبتدع هو نفسه أو أن السني يتزوج مبتدعة. لا، في فرق بين المحرم الذي هو محرم وبين الشيء الذي هو جائز لا يمنع الناس منه، ولكن التوجيه الصحيح هو أن لا يخالط هؤلاء وجلبهم للأسر وللبيوت بتزويجهم أو التزوج منهم خطر عظيم على الأسر. وهؤلاء المبتدعة لا يقررون إلا البدع، ونحن تسمعون الآن أن هؤلاء الشباب الذين يخرجون من بيوت ومن أسر فاضلة وإذا بهم يفجرون ويقتلون، كل هذا بمخالطة أهل البدع أو بمصاهرة أهل البدع، فهذا خطره عظيم. ولهذا قال الفضيل: من زوج كلمته من المبتدع فقد قطع رحمها، يعني كأنه قطع رحمه وضيع حقه. فالذي يوجه إليه هو عدم التزوج من أهل البدع، لا الرجال في تزوجهم من المبتدعات، ولا أن يزوج من باب أولى المبتدع من امرأة سنية ويقول الرجل هو فيه صلاح. بعض الناس يرى أن الصلاح هي الصلاة وإعفاء اللحية وتقصير الثوب، يقول الرجل مستقيم. لا، الاستقامة استقامة في العقيدة وفي العبادة والسلوك، هذا مفهوم الاستقامة. بعض العوام يقول استقامة اللحية فيقول هذا فاسق حليق وهذا معفي لحيته مستقيم، زوج هذا الحليق دون تقصيره دون ذاك بكثير، لأن هذا عاصي وذاك مبتدع. فالاستقامة ليست استقامة في أمر دون أمر، وإنما استقامة في الاعتقاد، استقامة في العبادة ومحافظة على العبادة، استقامة في الأخلاق. ولهذا جاء في الحديث: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، الحديث الرواية الأخرى دينه وخلقه. فمن الاستقامة الخلق، سيء الخلق لا يزوج لأنه مقصر في دينه، وسوء الخلق مؤثر في عشرة المرأة. ونحن نعاني الآن، تأتينا اتصالات كثيرة من نساء يعني تقول: أنا تزوجت من رجل صالح ومستقيم، وقد يكون للأسف يعني طالب علم وإمام مسجد وصاحب عباد وصاحب يعني مؤلفات وصاحب دعوة، ولكنه والعياذ بالله سيء الخلق، سيء العشرة. هذا أمر عظيم جدا، كيف يكون إنسان يعني صاحب دعوة وصاحب تأثير في الناس وهو سيء الخلق مع أهله؟ بعض الناس يظنون هذه من الرجولة يعني ومن القوة أن يشتد على هذه المرأة ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهل، وأنا خيركم لأهل. ينبغي أن يكون الإنسان لين الجانب، رفيقا رحيما مع أهله، يعفو عنهم ويعفو عن زلاتهم، وبهذا تقاد المرأة، تكون محبة معظمة لزوجها لحسن خلقه لا لخوفها. ففرق بين أن تطاع لخوف وبين أن تطاع لمحبة، فهذا ينبغي أن يراعى في تزويج يعني هؤلاء، أن يختار الرجل لابنته الرجل الصالح المستقيم في اعتقاده وفي عبادته وفي سلوكه. نعم. وجملة القول أن مناكحة أهل البدع من المسلمين رجالا ونساء مكروهة عند أهل السنة كراهة شديدة لما يترتب عليها من تلك المفاسد وتعطيل تلك الحقوق والمصالح، ولهذا جاء نهي السلف عنها في غير ما أثر مراعاة لذلك. فعن الإمام مالك أنه قال: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلي خلفهم ولا تشهد جنائزهم. وقال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه. وبهذا أختم هذا الفصل بعد بيان موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع، سواء كانوا كفارا أم مسلمين رجالا أم نساء، على ضوء النصوص الشرعية والمأثور عن السلف في ذلك. فالحمد لله على فضله وتوفيقه. نعم، به ختام هذا البحث وبيان الفرق بين مناكحة هؤلاء من جهة أن يزوجوا أو أن يتزوج منهم، وبين أحكامهم من حيث الكفر من عدمه، وبين أيضا الأسلم من هذا كله، وهو الابتعاد عن مصاهرة أهل البدع، سواء يتزوج منهم أن يزوجوا، لما في ذلك من الضرر الذي يلحق الأسر والذرية وكذلك الأقارب بمصاهرة هؤلاء. ننتقل بعد ذلك للفصل الثالث، وهو في موقف أهل السنة من أكل ذبائح أهل البدع. ومسألة الزكاة هي قرينة مسألة المناكحة في كثير من كلام أهل العلم كما سيأتي. نعم. الفصل الثالث: موقف أهل السنة من أكل ذبائح أهل البدع. هذه المسألة هي قرينة مسألة المناكح في غالب كلام أهل العلم فيهما، وكثير ما يجمع المحققون المسائل بينهما في اللفظ ويشركون بينهما في الحكم على ما يعلمه المطلع على نصوصهم وأقوالهم فيها، وهذا مما يدل دلالة واضحة على تقارب الحكم بينهما في عامة المسائل المتعلقة بهما. بل ذهب بعض المحققين إلى أن مسألتي مناكحة والذكاء متلازمتان في الحكم، إلا في مسألة الأمة الكتابية فإنها تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها، نص على ذلك الإمام النووي ونقله عن الأصحاب من الشافعية. وهذا السبب هو الذي جعلني أتردد في بداية الأمر في إفراد كل واحدة من المسألتين بفصل مستقل كما هو حاصل الآن، غير أنه بعد التدقيق والنظر في أحكام المسألتين بحسب تعلقهما بأهل البدع ظهر لي من الاختلافات الجزئية بينهما من عقد به العزم على الفصل بينهما. هذا بالإضافة إلى ما تمتاز به الدراسة المنفصلة لكل مسألة من التحليل الأوسع للنصوص بصورة أفضل وبعبارة أدق وأوضح متحررة من التقييد بالمسألة الأخرى. نعم، هذا في حقيقة ما جرت عليه طرائق أهل العلم وكلامهم، أنهم يقرنون بين مسألة المناكحة ومسألة الذكاء، حتى أن بعض أهل العلم قال أنهما من باب واحد، فما جاز في هذه جاز في تلك، وما حرم في هذه حرم في تلك. والصحيح أن بينهما مفارقة، وهذا الذي يعني أفضى إليه الأمر وانتهى إليه الفصل بين المسألتين لما بينهما من بعض المفارقات. الفرق هذا القديم الذي ذكره في الأمة الكتابية، فإنها تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها لأنها أمة وهي كتابية، وإنما يباح حرائر أهل الكتاب، يعني أما الأمة الكتابية فإنها لا تحل، والأمة الكتابية تحل ذبيحتها ولا تحل منكحتها، هذا مفارقة. ولكن هناك أيضا بعض المفارقات الأخرى كما سيأتي في البحث بين هاتين المسألتين فيما يتعلق بمعاملة أهل البدع. نعم. وتحقيق القول في مسألة ذبائح أهل البدع أن الحكم في المسألة متفرع عن أحكام الذكاة بوجه عام، وخاضع بصورة أدق للشروط المعتبرة في المذكي لتحل ذبيحته. فإن كان المبتدع أهلا للذكاة في الشرع حل ذبيحته أو وإلا فلا. وبالرجوع إلى أصل المسألة في كتب الفقه نجد أن العلماء اختلفوا في الشروط المعتبرة في المذكي لإحلال ذبيحته، حيث نقل المحققون عنهم جملة من الشروط هي محل تنازع بينهم عدا شرطا واحدا اجتمعت أراهم على اعتباره، ألا وهو الدين. وهذا الشرط هو موضع بحثنا لتحقيق الحكم في ذبيحة المبتدع، ترتب الحكم فيها بحرمة أو إباحة على النتيجة المتحصلة من بحثه ودراسته. فلنقصر الحديث عليه ولنضرب صفحا عما سواه من الشروط لعدم حاجة البحث إليها. فما هو ضابط هذا الشرط، وما المقصود به في اصطلاح العلماء هنا؟ نعم، هنا عندنا مسألة الذبائح، هناك شروط كثيرة معتبرة لحل الذبيحة. هذه الشروط بعضها يرجع إلى المذكي وبعضها يرجع إلى المذكى، طريقة أولا من حيث الجنس ما يحرم جنسه وما يحرم لسببه، والأمر الثالث متعلق بطريقة التذكية. إذن مذكي ومذكى وطريقة التذكية. دائما خذوا قاعدة في باب التقسيم، أركان المسألة تتعلق بها الأحكام. الذبيحة أركانها مذكي ومذكى وطريقة التذكية، ويدخل في الطريقة الآلة أيضا كما هو معروف أيضا فيما يذكي من الآلات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذكى بالظفر وبالعظم، ويعني أباح بكل ما أنهر الدم. هذا تفريعات كثيرة موجودة في هذه المسألة. الذي يعنينا هنا هو أهلية المذكي وهو صاحب الديانة، ومسألة الكلام في تذكية المبتدأ متعلقة بهذا الباب. نعم. فسر بعض العلماء الديانة المشترطة هنا لحل ذبيحة المذكي بأن يكون ذا دين سماوي مسلما أو كتابيا. لاحظوا هنا، ونحن دائما ننبه على تحرير المصطلحات، الديانة في الذكاء غير الديانة في المناكحة. الديانة في المناكحة ما هي؟ أن يكون الكفاءة، أن يكون الرجل من أهل التقوى ومن أهل الاستقامة. وأما أصل الدين ذكرنا أن هذا لا يجيز، يعني أن يزوج المسلم أن يتزوج المسلم من مشركة إلا في أهل الكتاب. فالديانة المعتبرة في الكفاءة هي الديانة في التقوى وفي الاستقامة. وهنا الديانة لاحظوا دخل فيها من النصران، ولهذا قلنا أن يكون ذا دين سماوي مسلما أو كتابيا. فلاحظوا تنوع المصطلح، فإذا أطلق في الذكاء أن يكون المذكي صاحب ديانة، هل يقصد بها الإسلام فقط؟ لا، يدخل فيها المسلم والكتابي، لأن ذبائح أهل الكتاب جائزة. فإذا أهلية المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا. نعم. وعبر بعضهم عن ذلك فقال أن يكون الذابح صاحب ملة توحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوة كالكتابي. هذه عبارات في التعبير عن هذه المسألة بعدة عبارات، لكن المقصود هو أن يكون مسلما أو كتابيا. والمعنى في التعبيرين واحد وأن اختلفت الألفاظ، وهو أن الشرط المعتبر في المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا من اليهود والنصارى، فيخرج بذلك الكافر والمشرك من غير أهل الكتاب والمرتد والوثني والمجوسي. فتحصل لنا من ذلك مسألتان: الأولى حل ذبيحة المسلم والكتاب، الثانية تحريم ذبائح من عداه من المشركين والمرتدين والوثنيين والمجوس وسائر الكفرة. وهذه هي الأدلة على المسألتين مقرونة بكلام أهل العلم فيهما، الأمر الذي يتم به تقريرهما في الشرع واعتمادهما في التحقيق. أما الأدلة فعلى المسألة الأولى وهي حل ذبيحة المسلم والكتاب، فدل على حل ذبيحة المسلم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم، هذه بعض الأدلة، والأدلة ظاهرة هنا لا داعي للوقوف عندها، يعني الأدلة على حل ذبيحة المسلم، ثم كذلك ذبيحة الكتاب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه أيضا في التفسير. والمقصود بالطعام طعام أهل الكتاب يعني ذبائح، وإلا الطعام الذي لا يدخل في التذكية فهو يباح من حتى غير أهل الكتاب، على خلاف في من الوثنيين الذين لا يتنزهون عن النجاسات، كالمجوس قيل أنهم لا يتنزهون، وكذلك من عرف أنهم لا يتنزهون عن النجاسات فقد تصل النجاسات إلى طعامهم، فهؤلاء لا يؤكل. أما إذا عرفوا بالتنزه عن النجاسات فطعامهم الذي صنعوه، مثل الآن أنواع يعني المأكولات التي تستخدم منهم لا تدخل في التذكية، فهذه مباحة. أما ما دخل في التذكية فلا يباح من ذلك إلا يعني طعام أهل الكتاب. هذه كلها أصول لا بد لطلاب العلم يعني أن يضبطوها، يعني العلم قواعد وضوابط. شيخ الإسلام على سعة علمه يقول الإحاطة بجزئيات العلم لم تحصل لأحد، ولكن العلم له أصول وله قواعد، إذا عرفت القاعدة والضابط في المناكحة في باب الذبائح في باب من الأبواب يسهل عليك بعد ذلك معرفة ما يندرج تحته من مسائل جزئية. هنا الأدلة من السنة، الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، كذلك أقوال أهل العلم، لعل أن نقرأ بعض أقوال أهل العلم. وأما أقوال العلماء فإن جاءت مقررة لما دلت عليه النصوص من حل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، وقد نقل إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم المحققين لهذه المسائل. يقول ابن قدامة: وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته، ورجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا حرا كان وعبدا لا نعلم في ذلك خلافا. ويقول ابن رشد في معرض ذكره لمن تجوز التذكية من أصناف المجمع عليها وغير المجمع عليها: فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكوري والبلوغ والعقل وترك تضيع الصلاة. ويقول ناقلا: الإجماع على حل ذبائح أهل الكتاب، فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومختلفون في التفصيل. ونقل ذلك الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: إنه قد ثبت حل الطعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع. نعم حسبك. إذن هنا يعني يظهر من خلال الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، كذلك نقل أهل كلام أهل العلم ونقلهم الإجماع على ذلك، يعني حل ذبائح أهل الكتاب، ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، وليس من شرط حل الذبيحة العدالة، يعني بمعنى أن يكون المسلم يعني عدلا، بمعنى ليس لديه فسق، وهذا ما بعض المتنطعين يتورع منه، يقول إذا كان حليق ما يذبح، إذا كان رجل مقصر في عبادة لا يذبح، لا، ما دام أنه مسلم أو كتابي فذبيحته حلال. المسألة الثانية صفحة 394. وأما المسألة الثانية، وأما المسألة الثانية وهي تحريم ذبائح المشركين من غير أهل الكتاب وذبائح المرتدين والمجوس، فقد دلت على تحريم ذبائح هؤلاء نصوص من نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما دلالة النصوص على تحريم ذبائح فمن وجهين: إجمالي وتفصيلي. أما الدليل الإجمالي فمفهوم من قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حيث أحل الله ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، فمفهوم الآيتين يخرج ذبائح من عدا المسلمين وأهل الكتاب من الحل للحرمة، وقد احتج بهذا غير واحد من أهل العلم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: بعد أن احتج بمفهوم الآية الثانية على تحريم ذبائح الكفار والمشركين، واحتج بهذا أهل العلم ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله حجج شرعية. وأما الدليل التفصيل على تحريم ذبائح المشركين والمرتدين والمجوس، أدل على تحريم ذبائح المشركين قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وقوله: ما ذبح على النصب، حيث عطف على ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب على المحرمات في الآية، فدل على تحريم ذبائح المشركين لأن ذلك من فعلهم. وقد استدل بذلك ابن رشد والكاساني على تحريم ذبائح أهل الشرك. وأما تحريم ذبائح المرتدين فلأن المرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينا فاقتلوه، فلم تحل ذبيحته لذلك. وأما تحريم ذبائح المجوس فلقوله صلى الله عليه وسلم: المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا آكل ذبائحهم. وهذا الحديث مع أنه مرسل إلا أن عامة أهل العلم قد احتجوا به كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من نقل اتفاقهم على الاحتجاج به في معرض تحقيقه للحكم الشرعي في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، حيث قال: وأيضا ففي حديث الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم، وهذا مرسل. وعن خمسة من الصحابة توافقه ولم يعرف عنهم خلاف، وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وفي إحدى الروايتين عنه، وفي الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، وهذا المرسل نص في خصوص المسألة. نعم، هنا أقوال أهل الأدلة وأيضا بعض أقوال أهل العلم في تحريم ذبائح المشركين من غير أهل الكتاب وذبائح المرتدين والمجوس، كل ذلك مما دلت عليه الأدلة، كما يعني نقلنا هنا بعض كلام أهل العلم، وكذلك ذبائح المجوس، مع أن هذا الحديث مرسل لكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على الأخذ به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، وهذا مما يخالف فيه المجوس أهل الكتاب. أقوال أهل العلم أيضا في هذا المعنى. بعد ذلك ننتقل إلى طبعا ذبيحة المرتد بعد المجوس، اقرأ. وأما ذبيحة المرتد وأما ذبيحة المرتد فنقل ابن رشد أن القول بحرمة ذبيحته قول الجمهور، وقال: وأما الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل، وقال إسحاق: ذبيحته جائزة، وقال الثوري: مكروهة. وسبب ذلك الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله. وذكر ابن قدامة أن القول بحرمة ذبيحته قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأن إسحاق باح ذبيحة المرتد إن تدين بدين أهل الكتاب، وحكى ذلك عن الأوزاعي. وقال النووي: ذبيحة المرتد حرام عندنا، وبه قال أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمد أبو ثور، وكرهها الثوري. قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم، وقال إسحاق: إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته. ولا يخفى أن اختلاف العلماء هنا في حكم ذبيحة المرتد إنما هو في حق المرتد إلى دين أهل الكتاب، حيث قال بحل ذبيحته بعضهم كالأوزاعي وإسحاق وكرهها الثوري، وذلك لما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: من تولى قوما فهو منهم. قالوا: المرتد إلى دينهم منهم تحل ذبيحته كما تحل ذبائحهم. وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة من القول بحرمة ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتاب. وأما إن كان الارتداد المرتد إلى غير دين أهل الكتاب فلا خلاف بين الأئمة في حرمة ذبيحته لإجماعهم على تحريم ذبائح عامة الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب. وبهذا يظهر إجماع أهل العلم على تحريم ذبائح الكفرة من غير أهل الكتاب من المشركين والوثنيين والمجوس المرتدين، عدا مسألة واحدة لم يجمع عليها، وهي تحريم ذبائح المرتدين إلى دين أهل الكتاب، حيث قال بحلها بعض أهل العلم خلاف لجمهور القائلين بتحريمها. وتأكد بهذا مضافا إلى ما تقدم عرضه من الأدلة الدالة على تحريم ذبائح عامة هذه الطوائف من أكثر من وجه. تحريم ذبائح هؤلاء على المسلمين وعدم صحة زكاتهم الأمر الذي يتم به تقرير هذه المسألة في الشرع وتأصيلها في البحث. نعم، هنا يتبين من خلال هذا تحريم ذبائح عامة الكفار عدا ذبائح أهل الكتاب، وإجماع العلماء على تحريم ذبائح سائر المشركين والوثنيين والمرتدين عدا مسألة واحدة، وهي مسألة ارتداد المسلم إلى دين أهل الكتاب. فاحتج بعض أهل العلم ومنهم علي رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تولى قوما فهو منهم، وهذا قالوا أنهم منهم في دينهم فحكمه حكمهم. وبهذا قال بعض أهل العلم بأن هؤلاء لهم حكم، يعني من ارتدوا إلى دينه، والذي عليه كثير من أهل العلم أن المرتد لا يقر على دينه ولو ارتد إلى دين أهل الكتاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا تقرير المسألة من حيث الأصل، وهو أن الذبائح يعني لا تحل إلا ذبيحة المسلم، والكتاب على خلاف في المرتد دين أهل الكتاب. وأما ما عدا ذلك فإن ذبائحهم محرم. نرجع بعد ذلك إلى دراسة المسألة مما يتعلق بأحكام أهل البدع. يعني اللي يلاحظ هنا طبعا الذي يدرس هذه المسألة لن تجد في الكتاب والسنة مثلا تحريم ذبيحة المبتدع، لكن إذا عدت المسألة إلى أصلها تبين الحكم، لأن المبتدع إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. وهذا الذي نحتاج إليه في التأصيل وفي دراسة النوازل. يعني قد يقال أنه لا يوجد دليل على ذبائح يعني أهل البدع، وكما درسنا في المناكحة وفي غيرها الأدلة كلها متعلقة بالكفر والشرك وهذه المسائل. وأما أهل البدع، ولهذا قال الشاطبي أن أحكامهم لم تحرر من قبل السلف، لأن أهل البدع يعني جاءوا في عصور متأخرة. فحقيقة استنباط أحكام أهل البدع من الأدلة مهم جدا، يحتاج النظر في الأصول وإعادة هذه المسائل إلى أصولها. وبعد هذه الدراسة المستفيضة للشروط المعتبرة في المذكي لصحة تذكيته وحل ذبيحته وما نتج عنها من تأصيل مسألتين هامتين في هذا الباب، هما مسألة حل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، ومسألة تحريم ذبائح من عداهم من المشركين والوثنيين والمجوس والمرتدين وسائر الكفرة، يكون قد آن وقت الشروع في بيان الحكم في ذبائح أهل البدع، والتي قد سبق أن ذكرت أنها متفرعة عن مسألة أحكام الزكاة بوجه عام، خاضعة للشروط المعتبرة في المذكي على وجه الخصوص. فيقول وبالله التوفيق: إن المبتدع من حيث هو لا يمكن الحكم بحل ذبيحته أو حرمتها إلا بناء على ما ثبت لدينا من الحكم بكفره أو إسلامه. يتعلق الحكم في المسألة بذلك لا بالابتداع، فإن كانت بدعته غير مكفرة ومحكوم ببقاء إسلامه فإن تذكيته صحيحة وذبيحته حلال لما تقدم من الأدلة وإجماع الأمة على حل ذبائح المسلمين. أما كونه مبتدعا فلا تأثير له على حل ذبيحته ما دام أنه مسلم. فكما أن الفسق بالمعصية لا يمنع من أكل ذبيحة الفاسق، فإن الفسق بالبدعة لا يمنع من أكل ذبيحة المبتدع. نعم، هنا مسألة وهي مسألة الذبائح متعلقة بأصل المسألة، والذي يبيح الذبيحة هنا هو الإسلام، ما دام أنه مسلم والإسلام وصف، فما دام أنه تحقق الإسلام فذبيحته صحيحة ولا أثر لبدعته وفسقه في ذلك. فكما أن الفسق لا أثر له في تحريم الذبيحة كذلك البدعة، والبدعة قد تكون مفسقة وقد تكون غير مفسقة. نعم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض فتاويه: وقد سئل عن حكم أكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته، ومن يستسهل في المعاصي وهو يعلم أنها حرام، ومن يعرف عنه دعاء الجن إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره، فإن ذبيحته تكون حلالا إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك الأكبر كدعاء الجن أو دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فهذا نوع من الشرك الأكبر، ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته. أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحلها، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي. نعم، إذن هنا يلاحظ في كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني أن كل من تلبس بالشرك لا تؤكل ذبيحته، هذا ما سبق يعني تقريره. وأما إذا كان فاسقا ثبت له حكم الإسلام فذبيحته حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي، هذا ما سبق أن ذكرناه في مسألة الذبائح على الوجه الشرعي بأن يسمي الله وبأن يذكيها الذكاء الشرعي. فالمبتدع المسلم ذبيحته حلال إن لم يكن معروفا بالشرك الأكبر، ولا تأثير بعد ذلك لما كان متلبسا به من البدع أو المعاصي على حل ذبيحته. والذي يظهر من كلام الشيخ أن تحريم ذبيحة من ثبت إسلامه في الجملة لا يكون إلا بعد تيقن مباشرته للشرك، أما من لم يعرف عنه ذلك بل كان مستور الحال فالأصل بقاء إسلامه وحل ذبيحته. نعم، هذا في رجل لا يعرف بالشرك، ولهذا قال لا يعرف بالشرك، فظاهر الكلام أنه إذا لا يعرف بالشرك يعني كمستور الحال والمسلم فهذا ذبيحته في الأصل فيها حلال، وهذا خلاف ما عليه بعض المتنطعين. يعني مرة رآني رجل في المسلخ فقال هذه الذبيحة لك؟ قال نعم. قال لماذا لا تذبحها؟ قلت ولماذا أذبحها؟ قال تدري عن هذا الذي يذبح منه؟ قلت مسلم. قال يمكن ما يصلي. قلت وما الذي يدريك أنه لا يصلي؟ الأصل فيه السنة. هذا التنطع، بعض الناس يقول لا أنا أذبح بنفسي، تكلف وتنطع. وبعضهم إذا دخل في بيت قال من أين ذبحتم؟ أين أتيت بهذه الذبيحة ومن ذبحها؟ هذا كله تنطع ما هو دين. وهؤلاء يفضي بهم هذا التنطع إلى الخروج من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. نعم. وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشرع وقواعد الدين، فإن من المقرر عند أهل العلم أن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين، وما دام أن إسلامه ثابت فذبيحته حلال. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالوا: وكانوا حديث عهد بكفر. قال ابن حجر في شرحه: واستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكل ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحمل على أنه سمي لأن المسلم على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وهذا إذا كان المدكي مقطوعا بأصل إسلامه وكان يعيش في بلاد المسلمين، فإن الأصل فيه السلامة حتى يثبت خلاف ذلك. أما إن كان يعيش في بلاد يغلب على أهل الشرك فإن حكم ذبيحته حكم الغالب، ولأن لم نقطع بإسلامه أصلا فلا يحل أكل ذبيحته. وهذه القاعدة مقررة في أصول الفقه أن أحكام الشريعة مبنية على الغالب. يقول الشاطبي: إن قضايا الأعيان الجزئية والقواعد المضطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص. نعم، هذه أيضا يراعى في هذه المسألة، أن إذا كان مجتمع يغلب عليه الشرك فالحكم للغالب، مجتمع يغلب عليه السنة فالحكم للغالب، وإلا فقد هذا المجتمع الذي يغلب عليه السنة قد يوجد فيه أحد المشركين أو أحد المقصرين في أصل الدين، لكن الأصل للغالب. كذلك المجتمع الذي يغلب عليه الشرك والبدع الشركية فإنه يحتاط في هذا المقام، يحتاط للدين. نعم. على أنه قد جاء النص على مسألتنا هذه خاصة في سياق فتوى رسمية صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حرسها الله، فقد جاء في هذه الفتوى ما نصه: أما إن لم يعرف حال الذابح لكن غلب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم يستغيثون بالأموات ويضرعون إليهم، فيحكم لذبيحته بحكم الغالب فلا يحل أكلها. الرجوع طبعا لكلام أهل العلم في النوازل مهم جدا، منها الرجوع لفتاوى العلماء الكبار. وخلاصة القول أن المبتدع إن لم يكن محكوما بكفره فلا يخلو إما يكون معلوم الحال أو مجهول الحال، فإن كان معلوم الحال محكوما له بالإسلام ولا يعرف عنه تعاطي شيء من الشركيات التي هي من جنس الشرك الأكبر فيحكم عندئذ بحل ذبيحته، وإن كان مبتدعا ما دام أنه مسلم لدلالة النصوص الشرعية وإجماع الأمة على حل ذبائح المسلمين. وأما إن كان مجهول الحال فلا يخلو حاله من أمرين: إما أن يعيش في بلاد الإسلام وهو معدود من جملة المسلمين فيحكم أيضا بحل ذبيحته لأن الأصل في المسلمين السلامة، وإما أن يعيش في بلاد يغلب على أهلها الشرك فهذا لا تحل ذبيحته لأن لا نقطع بأصل إسلامه، وأن ادعاه لا يحكم له بحكم غالب أهل البلد الذي يعيش فيه. ولعله من خلال تقرير الحكم في هذه المسألة تبرز بعض الاختلافات الجزئية في الحكم بين مسألة الزكاة هنا ومسألة مناكحة السابقة، وتقريرا لما تقدمت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل من هذه الاختلافات أذكر بعضها. منها أن في مسألة المناكحة يشترط لإمضاء مناكحة المبتدع المسلم لامرأة سنية موافقة المرأة ووليها على هذا النكاح، فلا يكون العقد ماضيا إن زوجت المرأة نفسها لمبتدع أو زوج الرجل موليته لمبتدع إلا بعد موافقة الطرف الآخر. وهذا بخلاف الحكم في مسألة الزكاة، فإنه جائز لكل أحد الأكل من ذبيحة المبتدع المسلم دون اشتراط موافقة أطراف أخرى. نعم، هذه بعض الفروق بين مسألة المناكحة وبين مسألة الذبائح، أن اشتراط إمضاء العقد في حق المرأة إذا تقدم لها مبتدع هو إمضاء الولي وكذلك موافقة المرأة على ذلك. أما مسألة الذبائح فإنها غير مشترط فيها، مثلا إذا أراد أن يأكل أو المرأة أن تأكل أن يوافق يعني وليها أو الولي أو توافق المرأة، لأن هذه مسألة متعلقة بالإنسان في نفسه. نعم. والعلة في ذلك هو حصول الضرر بمناكحة المبتدع بمخالطته ومجالسته التي هي من لوازم مناكحته ولا تنفك عنه للمرأة نفسها المباشرة لذلك ذلك النكاح، وتعدي الضرر لأهلها بمصاهرة ذلك المبتدع، فاعتبرت موافقة الأطراف المتضررة من هذه المناكحة وعدم حصول ذلك الضرر بأكل ذبيحة المبتدع لا للآكل نفسه ولا لغيره من الناس أنه ليس من لوازم أكل ذبيحة المبتدع مخالطته ومجالسته، فتنتفي بذلك الأضرار المترتبة عليها. نعم، هذا ظاهر في التفريق بين المناكح والذبائح، فإن مناكحة المبتدع تستلزم المخالطة والضرر، أما أكل ذبيحته فلا يترتب عليها ما يترتب على المناكح. نعم. ومنها أن مناكحة المبتدع المسلم بعد استيفائه لشروط الصحة واللزوم لإمضاء عقد المناكحة ونفوذه فإنها مكروهة كراهة شديدة ومنهي عنها عند السلف الآثار السيئة المترتبة على تلك المناكحة والفساد العظيم الحاصل بسببها. وأما أكل ذبيحة المبتدع إن كان مسلما فمباح ولا يكره لعدم حصول ضرر بسببه، وإن كان قد يترك أكل ذبيحة المبتدع هجرا له إن كان في ذلك ردع له عن ابتداعه كما هو مقرر في عامة المسائل المتقدمة. نعم، هنا مسألة الكراهية في حق تزويج المبتدع فهي مكروهة ولو أمضي العقد، وأما مسألة الذكاء فهي غير مكروهة، يعني لا يقال ذبيحة المبتدع أو الفاسق أنها مكروهة، لأن مقصد الشارع هنا تحقق بالتسمية، وقد يكون هذا أكبر خبرة من غيره، فالعبرة هو بتحسين التذكية مع أهلية المذكي. نعم. وعموما فأكل ذبائح أهل البدع إن كانوا مسلمين يتساهل فيه كثيرا في جلب مناكحتهم للفوارق العظيمة بين المسألتين التي لا تخفى على كل عاقل بصير والله أعلم. وأما إن كان المبتدع محكوما بكفر فلا تؤكل ذبيحته لكفره وردته على ما تقدم بيان الحكم في ذبائح الكفرة والمرتدين بوجه عام وثبوت تحريمه بالنصوص الشرعية وإجماع الأمة الإسلامية. وتأكد لهذا أنقل بعض ما جاء عن السلف من الآثار في النص على هذه المسألة خاصة وتصريحهم بتحريم ذبائح أهل البدع المحكوم بكفرهم. فعن طلحة بن مسرف رحمه الله أنه قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وفي السنة لعبد الله بن أحمد أن وكيعا سئل عن ذبائح الجهمية فقال: لا تؤكل لأنهم مرتدون. وعن فضيل بن عياض أنه قال: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. وجاء عن أحمد بن يونس أنه قال: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. وقد صرح هؤلاء الأمة بتحريم ذبائح الجهمية والرافضة من أهل البدع مبينين السبب في ذلك وهو الحكم بكفرهم وردتهم عندهم. وعلى هذا فالحكم يكون جاريا على كل من حكمنا بكفرهم من أهل البدع ممن لم يصرحوا بهم. وبهذا جاءت أقوال أهل العلم من بعدهم مصرحة بتحريم ذبائح الفرق الكافرة من أهل البدع ممن نص على السلف عليها ومن غيرها من الفرق الأخرى. يقول أبو حامد الغزالي في حكم من قضى بكفرهم من الباطنية: والقول يجيز فيه أنه يسلك بهم مسلك المرتدين النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، إلى أن قال: ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح، فلا تحل ذبيحة واحد منهم كما لا تحل ذبيحة المجوسي والزنديق، فإن ذبيحة والمناكحة تتحاذيان وهما محرمتان في حق سائر أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى. وقد تقدم في النص السابق نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تحريم ذبائح قلاة الرافضة ضمن حديثه عن تحريم نكاح النساء من كونهم مرتدين، وكذا تصريحه بتحريم ذبائح النصيرية ونقله اتفاق العلماء على ذلك. لا نكتفي بإرادة كلامه هناك عن إعادته هنا وليراجع في موضعه. كما صرح علماء المعاصرون بتحريم ذبائح بعض المنتسبين للطرق الصوفية من مشركي هذا العصر وعباد القبور الذين يبيحون الاستعانة بالأموات ويستغيثون بهم في دفع ما يصيبهم من البلاء ويتقربون لهم بسائر القرب والعبادات، وذلك ضمن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث ورد على اللجنة سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق من البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالدجانية؟ فأجابت اللجنة بقولها: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدعي الإسلام وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن يعتقد فيه الولاية مثلا، فذبيحته كذبيحة المشركين والوثنيين عباد اللات والعزة ومنات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها لأنها ميتة، بل حاله من أنه من حال هؤلاء لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل الجوء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من توفيق ضال وشفاء مريض وامثال ذلك. وجاء في معرض إجابة أخرى للجنة بعد الحديث عن بعض أنواع الشرك الأكبر، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته، ويحكم بوجوب قتله. فظهر بهذا تحريم ذبائح المحكوم بكفرهم من أهل البدع كالجهمية والرافضة وغلاة الخوارج وسائر فرق الباطنية وغلاة الصوفية المتلبسين بالشرك الأكبر والمغرقين في البدع والخرافات المكفرة عند أهل السنة. وبالجملة، فكل من أتى شيئا من الشرك الأكبر المخرج من الملة أو مكفرا من المكفرات الاعتقادية أو الفعلية فذبيحته حرام لكفره وردته عن الإسلام على ما دلت عليه الآثار المنقولة عن السلف الأول وأقوال أهل العلم من بعدهم في حق من بلغ ذلك من أهل البدع خاصة، وعلى ما دلت عليه قبل ذلك النصوص الشرعية وإجماع الأمة الإسلامية من تحريم ذبائح سائر الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب بوجه عام. وبختام الحديث في هذه المسألة أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تبين حكم الشرع في ذبائح البدع والمتمثل في مذهب أهل السنة من أكل ذبائح البدع وصحة تذكيتهم من عدمها، الأمر الذي تحقق به بحول الله وقوته المقصود من عقد هذا الفصل والمعنون المعنون له بموقف أهل السنة والجماعة من أكل ذبائح البدع. فلله المزيد الحمد وجزيل الشكر على عظيم مننه. نعم، هذا في حكم ذبائح من وصل ببدعته إلى حد الكفر كالفرق المشهورة بالكفر والشرك ممن يعني يسمون بعباد القبور وممن يرون الاستعانة والاستغاثة بغير الله عز وجل، وسائر يعني الفرق المحكوم بكفرها كالرافضة والقدرية والجهمية. هنا وردت عبارة ما أدري خطأ مطبعي أو هو من الخطأ الذي وقع في القديم، فأرى أن تصوب نستدرك على كتابنا غلاة الخوارج. حقيقة الخوارج ليسوا ممن يقطع بكفرهم على الصحيح، فهذه العبارة تصوب لعلها يعني غلاة الجهمية وغيرهم، تقدم الجهمية، لكن عبارة مشكلة. فالخوارج ليسوا ممن يقطع بكفرهم بخلاف الجهمية والرافضة والفرق الباطنية والصوفية والمتلبسين بالشرك، وقول متلبسين بالشرك والمغرقين في البدع والخرافات المكفرة عند أهل السنة، إن الخوارج لا أرى أنهم يدخلون في هذا، فهذه يعني تشطب من الكتاب حتى لا توهم، والعلم أمانة. وأنا أرى أن الخوارج على ما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية أنهم لا يكفرون ببدعهم، إلا أن بعض المعاصرين منهم الآن أصبح يقول بأقوال الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات وتعطيل الصفات عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه كفر، لكن الأصل في الخوارج هو يعني عدم الحكم بكفرهم كما نقل هذا الشيخ الإسلام بن تيمية إجماع الصحابة على ذلك.